السلام على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بقيت المسألة الثالثة من المسائل التي طرحناها في البداية، وهي عبارة عن البحث عن أن الجاني هل يضمن بالإضافة إلى الذية أو الأرش، هل يضمن نفقات المرافعة، نفقات المقاضاة عند الحاكم، نفقات إقامة الدعوة في المحكمة أم لا يضمن؟ نحن قلنا سابقا أن هذه المسألة لا تختص بالدعاوى الجنائية، يعني لا تختص بإقامة الدعوى على الجاني، بل تجري في كل الدعاوى والمرافعات حتى الدعاوى المدنية. فالسؤال هو أنه هل يضمن المحكوم عليه في كل مرافعة، في كل مرافعة وفي كل إقامة دعوى في المحكمة المحكوم عليه، هل يضمن نفقات المرافعة التي صرفها المحكوم له، يعني صاحب الحق الذي أعطت المحكمة الحق له، هناك نفقات صرفها هذا المحكوم له في سبيل الحصول على حقه، إذا كان استحصال حقه متوقفا على صرف هذه النفقات، مثلا من قبيل أجر المحامي الوكيل وغير ذلك. هذه النفقات صرفها صاحب الحق لكي يستحصل على حقه، بالتالي هم القاضي حكم لصالحه، فهذه النفقات هل يضمنها المحكوم عليه أم لا؟ هذا سؤال. والسؤال الآخر هو أنه المحكوم عليه هل يضمن نفقات المرافعة نفسها، نفقات المرافعة التي تأخذها الدولة السلطة القضائية، هي غير النفقات من السؤال الأول، ليس نفقات صرفها المحكوم له لأجل استحصال حقه، أخذ محامي، أخذ وكيل كذا، هذه نفقات تأخذها الدولة السلطة القضائية، تأخذ إذا كل ملف تأخذ بلي. فهل يضمن المحكوم عليه يضمن هذه النفقات أم لا؟ إذن فالبحث في هذه المسألة يقع في الواقع في مقامين، لأن هناك سؤالين كما قلنا. المقام الأول أن المحكوم عليه هل يضمن للمحكوم له ما يصرفه المحكوم له من نفقات في سبيل الحصول على حقه إذا توقف استحصال الحق على صرف تلك النفقات، وما إذا لم يتوقف فواضح أنه لا يضمن. إذا توقف صرف النفقات على توقف استحصال الحق على صرف النفقات، فهذه النفقات هل يضمنها المحكوم عليه أو لا؟ هذه مسؤولية أو ضمان تجاه صاحب الحق. المقام الثاني البحث عن أن المحكوم عليه هل يضمن للدولة نفقات المرافعة والمحاكمة، بحيث يجوز للدولة أن تستوفي هذه النفقات من المحكوم عليه مثلا لا من المحكوم له، تأخذ أجر الملاف أجور الملاف فلوسها تأخذها من المحكوم عليه، مسؤولية مدنية يعني ضمان تجاه الحكومة والدولة. خب أما المقام الأول أو الأمر الأول أو المسألة الأولى، قد يقال أنه نعم من عليه الحق يضمن لصاحب الحق ما يبذله صاحب الحق في سبيل استحصال حقه منه، ومن جملته نفقات المرافعة، تكاليف المحامي والوكيل الذي استأجره للدفاع عنه مثلا وغير ذلك. قد يقال أنه يضمن، وذلك بدعوى أن هذه النفقات وإن كان قد صرفها صاحب الحق باختياره، هو صرف فلوس، هو أخذ محامي، هو كذا باختياره، لم يكرهه شخص على صرف هذه النفقات، لكن صرفها وإنفاقها كان في سبيل تحصيل حقه المهدور، يعني في طول منع المحكوم عليه حقه منه، في طول أخذه الحق منه، هذا صرف هذه النفقات. لو لم يكن ذاك قد سلبه حقه أو منعه حقه ما كان يصرف. إذن فالمباشر للصرف وإن كان هو باختياره، لكن السبب ذاك المحكوم عليه هو السبب عرفا لصرف هذه النفقات أو فوات هذه الأموال عليه، ذهاب هذه الأموال عليه هو السبب لخسارة هذه الأموال. ولا مش موديني للمحامي، ليش أخذ محامي؟ ليش أعطي فلوس ملايين الفلوس أعطي للمحامي على شنو؟ ذاك السبب. إذا ما كان ماخذ حقي ما عندي شغل بالمحامي. فبالتسبيب يضمن المحكوم عليه هذه النفقة من خلال التسبيب، قد يقال هكذا. لكن لو تذكرون نحن في المسألة الأولى عندما كنا نشرح الوجوه العديدة للضمان، وكان من جملتها التمسك بقاعدة التسبيب، هناك قلنا أن قاعدة التسبيب ليست قاعدة برأسها، وإنما هي توسع موضوع القواعد الأخرى. مثلا الإتلاف، إتلاف مال الغير هذا موجب للضمان، هذا لو لم تكن لدينا قاعدة التسبيب، لو بقينا نحن والإتلاف، هذا فقط يختص بالمباشر، المباشر للإتلاف هو الضامن. قاعدة التسبيب جاءت وقالت وسعت، قالت أن غير المباشر أيضا إذا كان أقوى من المباشر ذاك يضمن. المباشر للإتلاف طفل، لكن السبب الأقوى من الطفل اللي أمره أو ألجأ أو أكرهه على إتلاف هذا المال، هذا هو المسبب. فقاعدة التسبيب توسع من موضوع قاعدة الإتلاف مثلا أو قاعدة الإضرار. الإضرار لو بقينا نحن وهذه القاعدة، خب فقط هذا يختص بالمباشر المضار. أما قاعدة التسبيب تقول لا، إذا كان المباشر للإضرار صغيرا أو واقعا تحت هيمنة شخص آخر ذاك هو السبب فذاك هو الضامن. فدائما قاعدة التسبيب توسع من موضوعه، وإلا هي ليست قاعدة برأسها مستقلة. خب هنا من الواضح أن مجرد كون المحكوم عليه قد منع حق صاحب الحق وتوقف تحصيل الحق على بذل المال، هذا مجرد هذا لا يكفي في استناد خسارة هذه النفقات إلى المحكوم عليه. المحكوم عليه ليس هو المتلف لهذه النفقات، ليس هو الضار، صحيح. افرضوا كان ذاك لو لم يكن قد سلب حقه لما كان هذا يصل، ما كان ينفق هذه النفقات، لكن هذا الانفاق انفقه هذا لمصلحة نفسه لتحصيل حقه لا اكثر، لكي يصل الى حقه فاستاجر المحامي. زين، هذا صاحب الحق له حقان كان او حق واحد؟ ليس هناك حقان، حق ماله الاول وحق تحصيل ذاك الحق، حتى تقولوا ان ما يصرفه في سبيل تحصيل حقه الاول ايضا هذا المحكوم عليه يضمن. المحكوم عليه يضمن حقه الاول، وهذا هو واضح. المحكمة حكمت عليه فالمحكوم عليه يجب أن يؤدي حق المحكوم له، أما أن يؤدي إليه ما صرفه المحكوم له في سبيل تحصيل حقه الأول، على أي أساس؟ لم يكن يوجد لدينا حقان وضمانان، ضمان ماله وضمان تحصيل ماله، ما كل شيء، حق ماله الأول وحق أخذ ما يوصله إلى حقه. إذن هذا المقدار من البيان الذي ذكر لا يكفي للتسبيب، لا يكفي لاستناد الإتلاف أو الإضرار إلى المحكوم عليه، وإنما هذا الفعل الصادر باختيار الفاعل المباشر وهو عبارة عن صرف نفقات من قبل صاحب الحق في سبيل الحصول على الحق في المقام، هذا لا يستند إلى غير المباشر إلا إذا كان هناك واقعا إلجاء إكراه، بحيث عرفان يستند الفعل إلى ذاك السبب، وفي المقام ليس شيء، ما حد ألجأ أن يأخذ محامي، إنه ألجأ محامي هو باعتباره يريد يوصل لحقه، رأى نفسه أنه كن يأخذ محامي لأنه يريد أن يأخذ حقه، ولما لا يوجد إلجاء إكراه بحيث يصدق عنوان التسبيب. إذن القول بأنه يضمن هذا لا وجه له، قد تقولون خب أليس عندنا مقولة وهي عبارة عن أن الغاصب مثلا يؤخذ بأشق الأحوال، خب هذا خلينا نطبقه في المقام، الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، هذه ممكن التطبيق؟ لا، أولا أن هذه مو قاعدة معتبرة مستندة إلى دليل معتبر، قاعدة متصيدة، تعبير فقهي ليس قاعدة شرعية. وثانيا المراد من أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، المراد منه هو أن الغاصب إذا أراد أن يرد المال المغصوب إلى مالكه وهذا الرد استلزم بعض الأضرار على الغاصب، خب بالجهنم والجديد، منو قال لك تغصب حتى هذا معنى الغاصب يأخذ بأشق الأحوال، يعني إذا استلزم رد المال المغصوب على المالك استلزم ضررا على الغاصب، هذا الضرر ليس مضمونا، لا يكون هذا الضرر مضمونا للغاصب، هذا معنى الغاصب يأخذ، وهذا أجنبي عما نحن فيه. إذن فالظاهر هو عدم ضمان المحكوم عليه للمحكوم له ما يصرفه من النفقات في سبيل تحصيل حقه، هذا الأمر الأول انتهينا منه. وأما الأمر الثاني وهو أن المحكوم عليه هل يضمن للدولة نفقات المرافعة وإقامة الدعوة في المحاكم، بالأخرى المحاكم تصرف لفتح الملف، هناك موظفون الدولة تصرف عليهم وهذا الموظفون شغلهم أن يفتحون الملف، يستمعون الشكوى من الشاكي من مقيم الدعوة، ثم لو ذكر شهود يستحضرون الشهود، يودون لهم رسالة يستحضروهم، كل هذا بيصرف، يبلغوهم كذا، يواجهون بين الشهود بعضهم مع بعض أو بين المتهم والشهود وهكذا. هذه النفقات التي تصرفها الدولة هل يضمنها المحكوم عليه الذي تحكمه المحكمة بالأخير أم لا؟ هنا خب من الواضح أنه تارة يراد إثبات هذا الضمان أو هذه المسؤولية تحت عنوان ثانوي لا بالعنوان الأولي، يعني بوصفه حكما ثانويا. مثلا إذا قرر الحاكم، إذا قرر ولي الأمر في سياسة إدارة القضاء والمحاكمات هكذا قرر، رأى من المصلحة ولي الأمر أو من هو مخول من قبل ولي الأمر لاتخاذ قرارات بهذا الصدد، مثلا مجلس الشورى مثلا أو مجمع تشخيص مصلحة أو أي جهة الولي خول تلك الجهة لكي تتخذ، أو السلطة القضائية مثلا رئيس السلطة القضائية أو أي واحد أو أي جهة خولها ولي الأمر لكي تتخذ سياسة وقرارات بهذا الجهة، فذاك اتخذ هذه السياسة وهي أنه تجعل نفقات المرافعة على من يثبت عليه الحق، سوى قانونه وصوبه خلاص، فتستوفى هذه النفقات من المحكوم عليه إذا ثبت الحق عليه، وإذا لم يثبت الحق تستوفى هذه النفقات ممن أقام الدعوة أو منهما معا 50% من هذا يأخذون 50% منه. بالاخره طبقا لقرار ولي الامر او الجهه المخوله من قبل ولي الامر. خب ثالثا هكذا نفرق، هذا لا اشكال فيه، هذا حاله حال سائر الاحكام الحكوميه التي يقررها الحاكم الاسلامي حسب ما يشخصه من المصالح والمفاسد في اطار الشريعه طبعا، اذا لم يكن مخالفا للشريعه، مع تحفظنا على هذا القيد الاخير، قيد مهم جدا. يعني نحن نعطي الولايه، يعني نقول بالولايه في اطار الشريعه في منطقه الفراغ كما كان يعبر سيدنا الاستاذ الشهيد رضوان الله عليه، لا اكثر. المنطقة التي جعلتها الشريعة بيضاء، ما ملأتها بالقوانين الثابتة، فجعلتها تحت اختيار الولي، هو يملي، هو حسب ما يرى. هذا واضح. وأخرى لا، يراد أكثر من هذا، يراد إثبات هذا الضمان بالعنوان الأولي، يعني بوصفه حكما أوليا بموجب قاعدة من قواعد الضمان الثابتة في الأموال والأعمال. هذا كيف؟ لو أردنا إثبات الضمان بالعنوان الأولي فما هو بيانه؟ وهل هذا البيان صحيح أو لا؟ التقريب الذي يأتي إلى الذهن لبيان هذا الضمان هو أن عمل المحكمة، عمل المقاضاة، الأعمال التي تقوم بها المحكمة من قبيل تسجيل الدعوى، التحقيق في الدعوى، إحضار المتهم، إحضار الشهود، استماع ما يقوله الشهود، استماع ما يقوله المتهم، وإلى إصدار الحكم إلى الأخير. هذه الأعمال أعمال محترمة لها مالية، هذه الأعمال إذا يقوم بها شخصون لها أجرة مثل هذه الأعمال، مو أعمال تبذل ويؤتى بها مجانا، عمل محترم له مالية، فيكون هذا العمل مضمونا. من يضمنه؟ المستوفي، إذا شخص استوفى هذه الأعمال. العمل إنما يضمن إما بالاستيفاء، كما إذا أنا استوفيت عمل البناء، أخذت منه عمله، شغلته من الصبح إلى الليل في بيتي فاستوفيت عمله، هذا الاستيفاء يوجب البناء، هاي نقطة. أو نقطة أخرى للضمان، الأمر أيضا يوجب الضمان ولو لم يستوف. إذا أمرتم أنتم شخصا أن يعطي لزيد فلوس، أنت ضامن بأمرك، ما استوفيت عمله وإنما أمرته فقام بالعمل بموجب أمرك، الأمر موجب للضمان، فإما بالاستيفاء أو بالأمر أو بالإتلاف، إذا واحد أتلف عمل شخصين، فهذه نكات للضمان. وعليه فيقال في المقام أنه إذا كانت المرافعة بطلب من المحكوم عليه، المحكوم عليه هو الذي جاء للمحكمة وطلب المحكمة، فتح ملف وقامت المحكمة بهذه الأعمال التي لها مالية وهي محترمة، خب بطلبه يكون ضامنا، لأن الطلب والأمر قلنا يوجب الضمان. هذا إذا كانت المرافعة بطلب من المحكوم عليه. وأما إذا كانت المرافعة بطلب من المحكوم له أو بطلبهما معا كلاهما طلبا أو بأمر الحاكم ابتداء، ما حد طلب الحاكم باعتبار أنه هو مسؤول عن إقامة العدل في المجتمع فهو فتح الملف. هنا الضمان يكون أيضا على المحكوم عليه بأي نكتة؟ مع أنه هو لم يأمر مثلا، هو لم يأمر بنكتة أنه هو السبب، المحكوم عليه هو بمنزلة السبب الذي هو أقوى من المباشر، لأنه لولا منعه لحق الغير وسلبه إياه لم يكن يلزم على الحاكم الذي هو مسؤول عن إقامة العدل ومسؤول عن إرجاع الحق إلى أهله، لم يكن يلزم على الحاكم أن يقوم بهذه الأعمال، يقوم بالقضاء وفصل الخصومة. فيجوز للحاكم أن يأخذ أجرة هذه الأعمال، يعني أجرة القضاء، أجرة فصل الخصومة. صح القضاء واجب، فصل الخصومة واجب من واجبات على القاضي، لكن من قال أنه يحرم أخذ الأجرة على الواجب؟ نحن سبق وأن بحثنا هذا البحث للمناسبة في نفس هذه المسألة، مسألة في الأصول، يعني في مسألة مقدمة الواجب التي نحن فيها. قلنا أخذ الأجرة على الواجبات بما هو هذا ليس عليه دليل، إنما الدليل دل على أن يعني الواجب الذي دل الدليل عليه يستظهر منه عرفا أن هذا العمل يريده الشارع مجانا. إذا استظهرنا من دليل الواجب المجانية فلا يجوز أخذ الأجرة عليه. أما إذا لم نستظهر من دليل الواجب المجانية كما قلنا في الدليل في مقدمة الواجب، حتى بناء على وجوب المقدمة لا نستظهر من دليل وجوب مقدمة الواجب أنه يجب أن يؤتى بالمقدمة مجانا، لأن دليل وجوب مقدمة الواجب ليس إلا عبارة عن الملازمة العقلية بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. العقل يقول ما دام هذا مقدمة للواجب إذن هذا هم يجب. وبعد ما قال العقل أنه يجب أن يؤتى به مجانا، المجانية هذا أمر فيه مؤونة زائدة، يجب أن تكون عليه قرينة إضافية، وإلا لو بقينا نحن ودليل وجوب مقدمة الواجب الذي هو عبارة عن الملازمة العقلية هذا لا يقتضي الاتيان بالمقدمة مجانا. نعم دليل وجوب ذي المقدمة أفرضه إذا كان دليل لفظي يستظهر منه عرفنا المجانية، دليل وجوب الحاج لله على الناس حج البيت يستظهر منه أن الشارع يريد هذا العمل يؤتى به مجانا بدون فلوس. أما مقدماته حتى لو كانت واجبة بلي لأنها مقدمة يتوقف ذاك عليها، أما هل يجب أن يؤتى به مجانا؟ لا. فهنا أيضا كذلك القضاء واجب، فصل الخصومة واجب على القاضي، لكن دليل وجوب فصل القضاء لم يستظهر منه أنه يجب على القاضي أن يفصل الخصومة مجانا، لم يستظهر، يجب على أن يفصل الخصومة حتى لا تبقى خصومة في المجتمع، ينهيها خلاص، يضع حدا للخصومة يفصل. أما أنه مجانا لا. ثم قال صاحب البحث الكبرى أنه كل واجب كفائي لا يجوز أخذ الأجرة. بأي نكتة. لأنه واجب الوجوب كن نشوف الوجوب من أي دليل استفدناه. الوجوب اللي استفدناه من دليل لفظي، خب الدليل اللفظي قد يستظهر منه عرفان المجانية في كثير من الموارد، لكن إذا الدليل الدال على وجوب الشيء مو دليل لفظي، دليل لبي، سيرة أو إجماع أو أي شيء من هذا القبيل، أو دليل عقلي مثل مقدمة الواجب أو أي شيء آخر لا من يستظهر منه المجانية، فدليل وجوب القضاء وفصل الخصومة ووجوب الحكومة هذا الدليل لم يقيد بأن يكون فصل القضاء بنحو المجان، لا دليل على هذا القيد. صحيح أن من له الحق لو كان يتنازل عن حقه، لو كان لم يرفع الأمر إلى الحاكم لما كان يقع قضاء ولما كان يقع عمل وفصل خصومة من الحاكم، لكن صاحب الحق كان من حقه أن يطالب بحقه، هو ما تجاوز حقه، هو طلب من الحاكم القضاء وكان هذا حقا له أن يطلب من الحاكم بحقه، يطالب بحقه، فكان هو من حقه الرجوع إلى المحكمة. لكن من عليه الحق لم يكن من حقه أن يسلب حق الغير حتى يضطر الغير لرفع الأمر إلى الحاكم، من عليه الحق كان يجب عليه أن يرد الحق إلى صاحبه. فهذه تكون نقطة عرفية في الواقع لصدق التسبيب، بلحاظ من عليه الحق مو بلحاظ من له الحق. من له الحق ليس هو السبب في قيام الحاكم والمحاكم في بهذه الأعمال. ليش؟ لأنه هو ما سوى شيء أكثر من حقه، هو طالب بحقه، وهذا حق كل إنسان أن يطالب بحقه، فليس هو السبب لهذه الخسارات التي خسرتها الدولة، الأعمال التي صرفتها الدولة والتي لها مالية، ليس هو السبب، صاحب الحق ليس هو السبب، لأن هو كان من حقه أن يطالب وطالب بحق. أما من عليه الحق هو السبب، لأن ما كان له حق أن يسلب حق الآخرين حتى يضطر الآخرون إلى المقاضاة ورفع الأمر للحاكم. وسيدنا هاي النقطة نفسها تجري بالفرع الأول، ليش بالفرع الأول ما أجرنا؟ أنا لو ما هذا منعنا من حقي، حقي ما أقدر أطلعه إلا بأن أخلي وكيل، ونفس النقطة أنه أجرة الوكيل لم تكون عليه. هناك في الواقع باعتبار أن البحث كان ضمان تجاه صاحب الحق، خب صاحب الحق هو باختياره هو الجائل لأنه منعني حقي، لما سلب حقه منعني التجأت إلى المحكمة، المحكمة تريد وكيل، بني وراح أجيب وكيل بسببي أنا وضعت الوكيل، ليش ما يدفع النفقة بسببه؟ يعني هذا مسامحة نقول بسببه، وإلا قلنا أنه هو باختياره سوى هذا. يعني ولما سرق أموالي غصبها وأنا ما أقدر أرجعها إلا عن طريق المحكمة، هو لأنه منعني حقي أنا لازم ألتجئ إلى المحكمة حتى أرجع حقي، يعني أحتاج إلى وكيل. يعني يوجد ضمانان، يوجد ضمانان، يعني بنفسه يوجد ضمانان يعني، وهذا خلاف العرف. لا يوجد إلا ضمان واحد، لا يوجد إلا حق واحد، وهو حق مالك الذي سلبه. أما يوجد حق مالك وحق تحصيل مالك هذا حق آخر. أنا ما أقول حق، لكن أقول نقطة واحدة. لا مو نقطة واحدة، لا لا، هناك قلنا ما يصدق التسبيب إلا بالعناية، يعني هو باختياره، هو لأنه كان يريد يستحصل حقه فراح أخذ محامي. أنا ليش باختياري؟ هو لو ما أخذ حقه باختياره ما أروح للمحكمة. لا باختياره، ما حد ألجأ واحد أكره ألجأ. يعني أنا اليوم جيت لقيت بيتي مبيوك كله، ما ملجأ أن أروح للمحكمة حتى يرجع حقي؟ لا، هذا مو إلجاء يسمى، هذا مو إكره، ما حد أكرهك. أنت إذا تريد ب بإمكانك أن تغض النظر عن بيتك وتسكت مثلا. إكراه ماكو، بل اضطرار أكو، إكراه ماكو، اضطرار غير الإكراه. الاضطرار غير الإكراه، إكراه هو الجامع، الإكراه هو الذي يسوي تسبيب. ما حد سبب. تسبيب بالمعنى الفقهي الذي يكون السبب أقوى من المباشر ويكون هو الضامن، هذا لا يكون إلا بالإلجاء، بالإكراه، بالهيمنة على الطرف الآخر. مثلا كبير يهيمن على طفل ويخليه يسوي في شيء، أو على مجنون مثلا، بحيث الفاعل المباشر تقريبا ينسلب منه اختياره ويقع تحت هيمنة هذا. وهنا ما حد أجبر على أن يأخذ محامي. لو كان يريد أن يغض النظر كان بإمكانه أن يغض النظر، ما حد قايل تعالى لا يلا حتما كنت تأخذ محامي. وأنا هم ما حد أجبرني أروح للمحكمة حتى يدفع نفقات المحكمة، اختياره. لا قولوا ما حد أجبر المحكمة أن يصرف. هنا الكلام في المحكمة، هنا الكلام في أنه هل يضمن المحكوم عليه للمحكمة فلوس المحكمة. هو المحكوم له ما لنا شغل بينا، ضمان تجاه الدولة مو تجاه من له حق العام، مو حق الدولة يجب عليها أن المحكمة حق عام. المحكمة هي أنت أجبرتها. هذه نقطة. وهذا نظير وفرض ما إذا سحب المالك ثوبه كان بيد الغاصب، فالمالك سحب ثوبه، الغاصب أمسك الثوب وجره إلى نفسه فتمزق الثوب، هنا تلف الثوب، تلف واحد. هذا التلف حصل بفعلهما معا، هذا جار هذا أخذ جار وعر تمزق. لكن يقال الغاصب لم يكن له حق أن يمسك الثوب، المالك كان له حق أن يأخذ الثوب، ففعل المالك فعل في طبيعي، كان من حقه أن يجر ثوبه، ذاك فعل مو طبيعي، ذاك ما كان له حق أن يمسك. هنا نفس الشيء، هذا كان له حق أن يروح يطالب المحكمة صاحب الحق، لكن ذاك ما كان له حق أن يأخذ حق الناس حتى يرهون الناس للمحكمة والحاكم ينجبر أن يصرف فلوس. فيكون ضامنا. في مثال الثوب القاصب ضامن بقيمة الثوب، وإن كان التمزق والتلف بفعلهما معا، لكن أحد الفعلين كان له الحق في أن يفعله والآخر لا. أو شاهد الزور مثلا، شاهد الزور الذي يحكم عليه الحاكم بضمان ما ذهب من مال المشهود عليه بسبب إخفاء الحقيقة والواقع، بسبب شهادته على خلاف الواقع، شاهد الزور يضمن. ليش؟ لأنه المباشر قاضي، قاضي هو اللي أخذ فلوس، لكن الشاهد الزور هو السبب، هو أقوى، يعني الذي جعل القاضي يقضي بهذا القضاء بهذا النحو من الحكم هو هاي شهادة الزور من هذا الإنسان. كما رأينا في الروايات سابقا أن الإمام ضمن شاهد الزور. على كل حال هذه نكتة، إذا جزمنا بهذه النكتة يثبت الضمان هنا في هذه المسألة على المحكوم عليه، وإلا إذا ما جزمنا بهذه النكتة نبقى نحن ومقتضى الآص، مقتضى الآص عدم الضمان. هذا تمام الكلام في المسألة الثالثة، وبذلك تمت المسائل الثلاث، والحمد لله رب العالمين. بعد ذلك نستأنف مسألة أخرى فقهية إن شاء الله.